وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى. قال المؤلف رحمه الله: كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعا، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم. وقيل كانوا قد تجنبوا اليتامى لما أنزل الله تعالى قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لما نزلت هذه الآية خافوا من مخالطة اليتامى ومن أكل أموالهم دون بالباطل دون قصد، من أكل أموالهم دون قصد، إذا خالطوا أموالهم بأموال اليتامى، طعامهم بطعام اليتامى وشرابهم بشراب اليتامى ونحو ذلك، فقد يقع شيء من التجاوز، فخافوا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. إذا لما أنزل الله تعالى قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، خاف الأولياء الذين كانوا يتولون أمر اليتامى ويتصرفون في أموالهم لأجلهم، فكانوا يتجنبونهم تورعا، وحصلت من ذلك مشقة كبيرة جدا، لأنهم فصلوا أموالهم عن أموال اليتامى، الطعام والشراب نحو ذلك، وهم يتولون أمرهم وهم مسؤولون عنهم ويعيشون معهم، فكان في ذلك عانة ومشقة. فأنزل الله تعالى هذه الآية، قال: ويسألونك عن اليتامى، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم. قال لهم الله تعالى: لا بأس، يباح لكم أن تخالطوهم، أن تخالطوهم في المطعم والمشرب، أن تخالطوا طعامكم مع طعامهم وشرابكم مع شرابهم، لكن بشرط أن يكون ذلك أصلح لهم وأنفع لهم وأحسن لهم، بشرط إصلاح. أما إذا كانت الخلطة تؤدي إلى الإفساد والمضرة على اليتامى فلا يجوز. إذن أنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إصلاح لهم خير من تجنب مخالطتهم، بمعنى مخالطتهم مع الإصلاح لهم خير لهم من عدم مخالطتهم مع مضرتهم. فقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم، أي اليتامى خير، خير من تجنبهم، يعني مش المطلوب هو تجنبهم وفصل أموالهم عن أموال أوليائهم، وإنما المطلوب الإصلاح لهم. فإذا كان الإنسان سيحافظ على أموالهم كما يحافظ على ماله ولن يضرهم، فإن ذلك هو المطلوب، ولا بأس أن يخالطهم، أن يخالطهم في مأكلهم ومشربهم، يعيشون معه، لا بأس أن يخالط طعامه طعامهم وهكذا. قال: قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وإن تخالطوهم أي في الأكل والشرب ونحو ذلك فهم إخوانكم. إخوانكم خبر محذوف، هذا هو جواب الشرط، وإن تخالطوهم فهم إخوانكم. إذا الله تعالى قال لهم قل إصلاح لهم خير، إذن الإصلاح لليتامى المقصود به جلب ما ينفعهم، وذلك بحفظ أموالهم وصيانتها والاتجار بها ونحو ذلك من كل ما يصلحهم. قال المؤلف: فإن قيل لما جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها. هنا في هذه الآيات إذا رجعنا لما قبلها نجد أن الله تعالى ذكر ثلاثة أسئلة بدون واو: يسألونك يسألونك يسألونك، ومن بعد ذكر ثلاث أسئلة بالواو، قال: ويسألونك ويسألونك ويسألونك. إذن لما جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات، وقبلها يسألونك بدون الواو كذلك ثلاث مرات، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، ثلاثة بدون واو، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر. من بعد جاء السؤال بالواو في قوله تعالى ويسألونك عن قبل منها ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. إذن قال الجواب عن هذا السؤال أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول وقع في أوقات متفرقة فلم تأتي بحرف عطف، وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة. إذا الأولى قصد بها الفصل والثانية الوصل، وأنتم تعلمون أن الفصل في البلاغة هو ترك العطف، الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت. إذا فهذا الفصل في الأسئلة الثلاث الأولى أتي بالفصل أي بدون عطف بدون الواو لأن الأسئلة كانت متفرقة لا علاقة لسؤال بالسؤال الآخر لا في الزمن ولا في ولا من حيث السائل ولا غير ذلك. إذن فلتفرقها لم يؤت بما يدل على التشريك، لم يؤت بما يدل على الوصل لأن حرف العطف يدل على الوصل، فلم يؤت بحرف العطف إشارة للفصل بين هذه الأسئلة والتفرقة بينها. والأسئلة الثلاثة الأخرى أوتي بالواو قبلها لأنها متناسقة فأتي بالواو دلالة على الوصل على اتصال بعضها ببعض لأن العطف يفيد التشريك ويدل على الوصل بخلاف عدمه فإنه هو المسمى بالفصل في البلاغة. إذا قال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. لما كان هذا الأمر أمرا خفيا قد لا يعلمه الناس لا يعلمه العامة، أمر لما كان أمرا خفيا حذرهم الله قال لهم الله تعالى لا بأس أن تخالطوهم ولكن القصد أن تحرصوا على إصلاح أموالهم وعلى جلب ما ينفعهم، لكن احذروا إذا أفسدتم وأنتم تظهرون الإصلاح فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء والله يعلم المفسد المصلح. هذا تحذير لهم لأن هذا الأمر خفيق لا يطلع عليه عامة الناس، ربما يدعي ولي من الأولياء أنه يصلح وهو يأكل مال اليتيم وهو يدعي أنه لا رأى يصلح ماله ويحاول حفظه وصيانته والاتجار به وهو يبيت نية فاسدة يخفي نية فاسدة يريد أن يأكل ماله بالباطل. فالله تعالى حذرهم قال والله يعلم المفسد من المصلح، الذي يريد الإفساد الذي يريد الإصلاح، فيعاقب كلا على حسب نيته وقصده. ثم قال ولو شاء الله لأعنتكم، المفعول ديال شاء محذوف التقدير، ولو شاء الله عنتكم لأعنتكم، لو شاء الله أن يشق عليكم لشق عليكم باش بأن يضيق عليكم ويمنعكم من أن تخالطوهم، هذا يكون في مشقة. اليتامى يعيشون مع الرجل في بيته ومع ذلك يجب أن يفصل ما لهم من ما له هو، يجب أن يفصل الذي لهم من الذي له هو، فيه مشقة. قال لهم ولو شاء الله عنتكم ومشقتكم لأعنتكم، لو شاء الله لضيق عليكم لكنه تعالى وسع عليكم وقلكم وإن تخالطوهم فإخوانكم لا بأس. قال ولو شاء الله لأعنتكم أي لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم، ولكنه تعالى شاء أن يخفف عنكم وييسر لكم فلم يمنعكم من مخالطتهم، قل لهم ولكن رأى إخوانكم اعتبروهم إخوانا لكم وبالتالي بادروا أو سارعوا وجدوا واجتهدوا في إصلاح الأمور لهم لا إلى إفسادها. قال ابن عباس لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى، هذا تفسير آخر المعنى ديال ولو شاء الله لأعنتكم أي لأهلككم بما سبق وتقدم من أكلكم لأموال اليتامى، ولكنه عفى عنكم، بمعنى لو شاء أن يعذبكم بما سبق لأهلككم ولكنه عفى وصفح وتجاوز عما مضى فأصلحوا فيما يأتي في المستقبل. ثم قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركات أي لا تتزوجوا بهن. لا تنكحوهن أي لا تتزوجوا بهن. إذا المراد بالنكاح ناش العقد، لا تعقدوا عليهن، لا تتزوجوهن أصلا فضلا عن وطئهن. والنكاح مشترك بين الوطئ والعقد. نعم هو مشترك، يطلق النكاح على الوطئ وعلى العقد، والمراد هنا العقد. إذا لا تنكحوهن أي لا تتزوجوهن العقد، لا تعقدوا عليهن. والوطئ من باب أولى، لأن الوطأ لا بد أن يسبقه عقد، فإذا منع العقد منع ما بعده. قال ولا تنكحوا المشركات. شو مقصود بالمشركات؟ قال المؤلف عباد الأوثان من العرب، فلا تتناولوا اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة، فلا تعارض بين الموضعين ولا نسخة. إذا المراد بالمشركات عباد الأوثان من العرب، هذا هو الأصل، أو من غيرهم. إذا المقصود عباد الأوثان والأصنام ونحوها، أي من غير اليهود والنصارى. وأما اليهود والنصارى فلا تتناولهم الآية، آية خاصة باش بالمشركين عباد الأوثان. إذا المقصود بالمشركات يعني عباد الأوثان من غير اليهود والنصارى. وأما اليهود والنصارى فيسمون بأهل الكتاب، فيباح نكاحهن، أباحه الله في سورة المائدة. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي يحل لكم نكاحهن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن إلى آخر الآية. قال فلا تعارض بين الموضعين ولا نسخة، بمعنى إذا فسرنا هذه الآية وحملناها على أن المقصود بها عباد الأوثان لليهود ولا النصارى، إذا ما كاينش تعارض أصلا بين آية البقرة وآية المائدة. الآية المائدة مقصود بها اليهود والنصارى، وهذه مقصود بها غير اليهود والنصارى من المشركات. قال خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه، كاين اللي قال آية المائدة نسخت هذه، بمعنى هذه تشمل اليهود والنصارى وآية المائدة نسخت. وخلافا لمن قال هذه نسخت آية المائدة فمنع نكاح الكتابيات، كاين اللي عكس. إذن منهم من قال آية المائدة نسخت آية البقرة، ومنهم من عكس قال لك هذه نسخت آية المائدة، وبالتالي وهذا قول شاذ جدا، الخلاف في هذه المسألة ضعيف جدا وهذا القول شاذ. شنو هذا القول؟ قال أهله قال لك لا يجوز نكاح الكتابيات، كتابيات لا يجوز نكاحهن. علاش؟ قال لك لأن الآية دي المائدة منسوخة بآية البقرة، وهذا قول شاذ قال به بعضهم. نعم لكن الخلاف ضعيف في المسألة. الذي عليه جماهير الفقهاء أنه يحل نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى. إذن الذين ادعوا أن آية البقرة هي الناسخة لآية المائدة اش كيقولوا؟ لا يجوز نكاح الكتابيات. فإذا تقول لهم راه الآية قال لك منسوخة بقوله ولا تنكحوا المشركات، فهم؟ وهذا قول ضعيف. قال ونزلت الآية بسبب مرصد للغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة، رجل أراد أن يتزوج امرأة مشركة أعجبته، فأنزل الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. إذا وحدت الله تعالى وتركت شركها وصارت مؤمنة حل نكاحها، ما دامت مشركة لا يجوز نكاحها ولا خير في ذلك. ثم قال لهم الله تعالى يرغبهم، شو راه نفرهم الله تعالى وحذرهم من نكاح المشركات، ثم رغبهم الله تعالى في نكاح المؤمنات. قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. المعنى الأول اللي كتحتمل عبارة أمة، قال أي أمة لله، ماشي المراد بالأمة هنا المملوكة، لا المراد أش أمة لله، كما كنقولوا أنا عبد الله، فلان عبد الله وفلان أمة الله، واضح؟ إذن أمة لله سواء أكانت حرة أو مملوكة، بمعنى ولا أمة لله مؤمنة، غير تكون مؤمنة سواء كانت حرة أو مملوكة أحسن من مشركة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ولا أمة مملوكة مؤمنة خير من حرة مشركة، احتل معنى صحيح، بمعنى الله تعالى يقول لهم غير آمة، هي آمة اللي هي مملوكة ومؤمنة احسان من حرة مشركة فكيف بحرة مؤمنة؟ يعني غير آمة مؤمنة أفضل من حرة مشركة فكيف بحرة مؤمنة؟ من باب أولى، بمعنى إذا كانت غير آمة المؤمنة أحسن من الحرة المشركة، فالحرة المؤمنة من باب أولى أفضل من الحرة المشركة. فعبر بالأدنى عن الأعلى. قال ولو أعجبتكم، ولو أعجبتكم أي تلك المشركة في الجمال والمال أو الحسب أو غير ذلك. ثم قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. إذا لاحظتوا في الخطابين معا الله تعالى يخاطب الرجال، من اللي بغي يتكلم على زواج الرجال بالمشركات قال ولا تنكحوا، فوجه الخطاب للذكور. ولما أراد أن يمنع النساء المؤمنات من نكاح الكافرين كذلك قال ولا تنكحوا، خاطب الذكور، فيه إشارة لماذا؟ إلى أن المرأة لا تنكح نفسها بنفسها، وإنما ينكحها وليها، وذلك قال ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم نساءكم، بمعنى أن المرأة لا تزوج نفسها، لا بد أن يزوجها وليها. والله تعالى كيخاطب ذاك الولي كيقول لي ولا تنكحوا أي لا تزوجوا المشركين نساءكم أبناتكم أو أخواتكم أو غير ذلك من قريباتكم. قال ولا تنكحوا المشركين. قال المؤلف وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة، هذا لا إشكال فيه بالإجماع، لا يحل لكافر أن يتزوج مسلمة سواء أكان كتابيا أم مشركا، وسواء أكان ذميا أو معادا كيف ما بغي يكون، الكافر لا يحل له أن يتزوج مسلمة، بمعنى لا يحل لمسلمين أن يزوج قريبته من كافر، لا يحل ذلك. قال وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلما سواء كان كتابيا أو غيره. واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بهذه الآية. نعم الآية مما يستدل بها الجمهور، مش الجمهور، خلافا للحنفية، على أن الولاية شرط في النكاح، على أنه لا بد من الولاية في النكاح، مما يستدلون به الآية وهي واضحة في المعنى. قال لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال، مفهوم. ثم قال الله تعالى يرغب المؤمنات في نكاح المؤمنين ويحذرهن أيضا من نكاح المشركين. قال لهم الله تعالى النساء ولا عبد مؤمن، وأيضا هذا خطاب موجه لأولياء النساء، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كذلك نفس المعنى ولا عبد فيه تأويلان، التأويل الأول أن المقصود به عبد لله سواء أكان حرا أو مملوكا، عبد لله مؤمن غير يكون مؤمن سواء أكان حرا أو مملوكا خير من حر مشرك ولو أعجبكم، ولو أعجبكم في من حيث ماله أو من حيث منصبه وحسبه ونحو ذلك، لأن الغالب أن الرجل لا يعجب الناس لجماله وإنما يعجب الناس من أجل ماله ولا حسابه ولا، هذا الغالب خصوصا بالنسبة للأولياء. الولي لا يعجبه الرجل ليزوجه ابنته من أجل جماله وإنما من أجل ماله أو حسبه أو نحو ذلك. فقال لهم الله تعالى ولو أعجبكم، إذا المعنى الأول عبد لله سواء كان حرا أو مملوكا. المعنى الثاني العبد، العبد أي المملوك، بمعنى عبد مملوك مؤمن خير من مشرك فكيف بالحر المؤمن. إذا كان غير عبد المؤمن حسن من المشرك، فكيف بالحر المؤمن يعني باب أولى، ففيه التعبير أيضا بأن يعني أعلى. ثم الله تعالى بعد ذلك بيّن خطورة نكاح المشركين والمشركات فقال أولئك يدعون إلى النار. إشارة في أولئك لاسترجع للمشركين والمشركات بجوج، لأنه قال ولا تنكحوا المشركات وقال ولا تنكحوا المشركين، ومن بعد قال لنا أولئك الذين ذكروا، ما من ذكر من المشركين والمشركات، يدعون إلى النار أي إلى الكفر الموجب إلى النار، وما كيدعوش للنار مباشرة لكن يدعو إلى الكفر. والزواج مظنة التأثير، تأثير الكفر، الزواج مظنة ذلك، إذا تزوج الرجل مشركة فبمخالطته لها قد تؤثر فيه. وإذا تزوجت المؤمنة مشركا فكذلك قد يؤثر فيها، وإذا أثر فيها فقد دعاها إلى النار، لأن التأثير فيها يقتضي كفرها، والكفر موجب للنار. إذن فقوله أولئك يدعون إلى النار، مش المقصود أنهم يدعون النار مباشرة، يدعون إلى سبب النار، والسبب الموجب لدخول النار هو الكفر. ما داموا متلبسين بالكفر والشرك فيمكن يأثروا في الطرف الآخر بسبب الخلطة والزواج، فيقع الزوج أو العكس في المحذور. قال: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، بإذنه أي بإرادته أو علمه، ويبين آياته أي أحكامه وشرعه ودينه سبحانه وتعالى للناس لعلهم يتذكرون. ثم قال تعالى: ويسألونك عن المحيط. إذن قلنا قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين، مما استدل به الجمهور على اشتراط الولي في النكاح، وحجتهم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وذهب الحنفية، أبو حنيفة رحمه الله وفقهاء الحنفية، إلى أن النكاح لا يشترط في أن إلى أن الولي لا يشترط في النكاح، وأجابوا عن هذه الآية بأجوبة حاصلها كنا قد ذكرنا خلاصتها في دفعها من الاضطراب. وأما الأحاديث فضعفوها، عندهم لا تصح أحاديث لا تصح، لكن هذه المقصود بها كما هو مقرر عندهم عند تأول الآيات وتأول الأحاديث على التسليم بثبوتها. قالوا: المراد أن المرأة التي يطلب إذن وليها هي الصغيرة، الصغيرة لا بد من إذن وليها، وأما الكبيرة فلا يشترط إذن وليها. وكذلك بعضهم بعض الحنفية خص ذلك بالأمة، قال لك الأمة لا بد من إذن وليها، أما الحرة فلا بأس. إذن فبعضهم حمل الحديث لا نكاح بناء على صحته على أن المراد به الأمة، وبعضهم حمله على أن المراد به الصغيرة. فإذا كانت المرأة حرة كبيرة فلا بأس عندهم أن تنكح نفسها بغير إذن وليها، وعند الجمهور نكاحها باطل كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ويسألونك عن المحيض، محيض هذا على وزن مفعل كما لا يخفى، الأصل محيض على وزن مفعل. المقصود به زمان الحيض ومكانه. ويسألونك عن المحيض أي عن زمان الحيض هل يجوز فيه الوطء، وعن مكان الحيض هل يجوز فيه الوطء، أي الاستمتاع بالمرأة في مكان الحيض وفي زمن الحيض هل يجوز ذلك، لأن هذا المفعيل صالح للمكان والزمان. قال: ويسألونك عن المحيض. قال المؤلف: سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن الحضير، قال لرسول الله: ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود. اليهود معلوم عنهم أنهم كانوا يجتنبون المرأة الحائض، إذا حاضت المرأة يبالغون في اجتنابها بحيث لا يؤكلونها ولا يجالسونها فضلا عن جماعها. فسأل هذان الرجلان عباد بن بشر وأسيد بن الحضير، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماع النساء في الحيض مخالفة لليهود، فأنزل الله تعالى الجواب. قال لهم الله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولما نزل الجواب قدم الله تعالى العلة على الحكم. الأصل الله تعالى يقول لهم اعتزلوا النساء لأنه أذن، اعتزلوا النساء في المحيض لأنه أذن، فبدأ الله تعالى بالعلة قبل الحكم تنفيرا لهم، تنفيرا أنه يقول لهم قل هو أذى الأمر واضح. قل لهم يا محمد: هو أي المحيض أذن أي مستقذر، وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض، أذن مستقدر وأيضا فيه ضرر. هو أذن الحيض أذن مستقدر فلا يناسب الجماع، ثم أيضا فيه إلحاق الضرر بالمرأة، فلا يجوز نكاحها وطؤها وقت حيضها. إذن هذه العلة. ثم عاد ذكر الحكم قال فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اجتنبوا جماعهن. إذن المراد باعتزال النساء الامتناع عن الجماع بالخصوص، مش المراد باعتزالهن عدم مجالستهن أصلا وعدم المؤاكلة والمشاربة والمباشرة والمس، ولا لا أبدا، المقصود بذلك الجماع. فاعتزلوا النساء أي اجتنبوا جماعهن. والدليل على ذلك هذا مخالف للظاهر، الظاهر فاعتزلوا النساء، شنو ظاهر الآية؟ الأمر بمجانبتهن. لكن هذا المعنى شنو الذي حمل المفسرين عليه؟ أن المراد بقوله فاعتزلوا النساء يجتنبوا جماعهن، ففسروا اعتزال النساء بخصوص الجماع. شنو الدليل؟ الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي وضح لنا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطأها فقط، فدل ذلك على أن المراد بالاعتزال الجماع، فاعتزل الإنسان يجتنبوا الجماع فقط الوطأة، وأما المباشرة والمس أو القبلة أو نحو ذلك فلا بأس به. قال لتشد عليها إزارها أي من تحتها في مكان الوطأ، وشأنك بأعلاها أي بمعنى لك أن تباشرها، لا يمنع ذلك. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. شو المراد ولا تقربوهن؟ نفس المعنى، ولا تقربوهن أي لا تجامعوهن، لا تقربوهن لا تجامعوهن. إذن فالمرأة يحرم على الرجل أن يقربها ولا يحرم عليه أن يقرب منها، يحرم عليه أن يقربها ولا يحرم عليه أن يقرب منها. فرق بين يقرب ويقرب، أن يقربها يعني أن يأتيها أن يطأها، ولا يحرم عليه أن يقرب منها أي أن يدنو منها. قارب يقرب أي دنا يدنو، لا يحرم عليه الدنو. قال ولا تقربوهن أي لا تجامعن حتى يطهرن. ما معنى حتى يطهرن؟ أي ينقطع عنهن الدم، ينقطع عنهن الدم على أحد التأويلين. وقيل حتى يطهرن أي ينقطع عنهن الدم ويغتسلن. إذن وش المعنى ديال يطهرن؟ ينقطع عنهن الدم ولو لم يغتسلن، أو المعنى ينقطع عنهن الدم ويغتسلن؟ شو مراد بيطهرن؟ اختلفوا في ذلك على قولين سياتيان. قال فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم. شو معنى فإذا تطهرن؟ اختلفوا فيه، لأن هذا راه ابتداء هذا الغاية حتى يطهر. فإذا تطهرنا تصريح بالمفهوم، فإذا تطهرنا قيل المعنى شنو هو؟ انقطع دم دمهن. وقيل فإذا تطهرنا أي اغتسلنا بعد انقطاع الدم، قولان أو سيذكرهن. قال وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي، فلا يجوز عندهما وطء الحائض حتى تغتسل. شنو هي الغاية الأخيرة؟ هي المذكورة في قول فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. إذن فقل لك تعلق الحكم عندهن باش بالاغتسال، هذا مذهب مالك والشافعي. وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة، فأجاز الوطأ عند انقطاع الدم وقبل الغسل. إذن قل لك قوله حتى يطهرن المراد بذلك ينقطع عنهن دم الحيض، هذا مذهب أبي حنيفة، والخلاف في مسألة معتبر. وقرئ حتى يطهرن بالتشديد، ومعنى هذه القراءة بالماء، فتكون الغايتان بمعنى، وذلك حجة لمالك والشافعي. بمعنى هذه حجة لأهل القول الأول اللي كيقولوا المراد الاغتسال، لأنه قرئ يطهرن والمراد يطهرن يطهرن بالماء وهو الاغتسال. إذن فعلى هذا فتكون الغايتان بمعنى واحد، يعني حتى يطهرن فإذا تطهرن نفس المعنى بجوج. حتى يطهرن شنو معناها على قراءة يطهرن؟ حتى يطهرن أي يغتسلن بالماء، فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء، بحال بحال، الغايتان بمعنى واحد، مفهوم؟ إذن وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة، شنو هي الغاية الأخيرة؟ هي فإذا تطهرنا، لأن فإذا استطهرنا بالسنة اغتسلنا بالماء وبالغاية الأولى اللي هي حتى يطهرن اللي هي انقطاع الدم، وعن قراءة فيها حتى يطهرنا، وعلى القراءة تكون الغايتان بمعنى واحد كلهن بمعنى الاغتسال بالماء، وهذا يقوي مذهب مالك الشافعي، ولا شك أنه أحوط أنه أحوط. قال فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله، من حيث من المكان الذي أمركم الله تعالى أن تأتوا النساء منه، فأتوهن أي جامعوهن، واضح؟ فأتوهن أي جامعوهن. ومن أي مكان؟ من حيث أمركم الله. شو هو المكان الذي أمركم الله أن تطأوا منه المرأة، القبل أو الدبر؟ ما هو؟ هو القبل، وهو مكان الحرث. من حيث أمركم الله أي قبل المرأة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التوابين من الذنوب والمتطهرين بالماء أو من الذنوب كذلك. إذن إما التوابين هذا من الذنوب، هذا لا إشكال فيه، والمتطهرين إما المراد بها الطهارة الحسية أو المعنوية. فإن كان المراد الحسية أي المتطهرين بالماء المغتسلين بعد الجماع، وإن كان المراد المعنوية أي المتطهرين من الذنوب كذلك، يحب التوابين ويحب المتطهرين من الذنوب. ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم. نساؤكم حرث لكم أي موضع حرث لكم، الكلام على حرف مضاف، الآية على حرف مضاف. ما معنى نساؤكم حرث؟ ماشي هما كلهن حرث، لا، موضع حرث لكم. كيف ذلك؟ قال المؤلف وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد بالحرث في إلقاء البدر وانتظار الزرع. هذا الكلام هذا فيه تشبيه، عبر بالحرث فقط من باب التعبير بما يلائم المشبه به. شبه الله تعالى، يرحمك الله، شبه الله تعالى الجماع في إلقاء النطفة في فرج المرأة وانتظار الولد باش بالحارث الذي يلقي البذرة في الأرض وينتظر الزرع. فالذي يحرث الأرض يلقي البذرة فيها وينتظر الزرع، والذي يجامع المرأة يلقي نطفته فيها وينتظر الولد. فلمشابهة هذا لذا فعبر عن فعل الرجل بالحرث، قال نساؤكم، وأن المرأة موضع الحرث لأنها هي موضع الولد ومنها يخرج الولد وفيها تلقى النطفة، كما أن الأرض هي المكان الذي يلقى فيه البذر وينتظر منه الزرع. قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. فأتوا حرثكم أنا شئتم، المعنى كيف شئتم من الهيئات أو متى شئتم، لا أين شئتم. إذن هدم أنا شئتم شو معناها؟ إما نفسروها بكيف ولا بمتى، ولا يجوز تفسيرها بأين. فأتوا حرثكم أنا شئتم، المعنى الأول أي كيف شئتم من الهيئات، على أي هيئة شئتم، سواء أكانت المرأة مقبلة أو مدبرة أو مضطجعة، مقصود على أي هيئة شئتم، لكن في قبولها حيث أمركم الله. فإن الله تعالى حرم إتيان المرأة في دبولها. أو المعنى متى شئتم، أن شئتم للزمان لا للمكان، متى شئتم أي في أي وقت، لا أين شئتم. قال لك مثل المراد أي لا أي في أي مكان، لأنه حرم إتيان المرأة في دبورها، ومن أتى امرأة في دبورها لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وفي الحديث الآخر من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. قال لأنه يوهم الإتيان في الدبر، وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك، وقد تبرأ هو من ذلك وقال إنما الحرث في موضع الزرع. إذن هد فاتوا حرثكم يقدر يستدل بها ضعيف الإيمان والجاهل والمستقل بنفسه على جواز إتيان المرأة في الدبر، وهذا قاله بعض المتقدمين ونسبه لمالك كذبا وافتراء، وتبرأ مالك من القول بهذا القول، وقال المراد بالحرث موضع الزرع. إذن فأتوا حرثكم أن شئتم أي القبول، القبول إيتوا قبول المرأة على أي هيئة شئتم أو في أي زمان شئتم. ثم قال وقدموا لأنفسكم، أي وقدموا لأنفسكم الأعمال الصالحة. يا أيها الناس اجتهدوا وابذلوا وسعكم وقصارى جهدكم في الأعمال الصالحة. قدموا لأنفسكم أعمالا صالحة تجدونها بين يديكم إذا وقفتم أمام ربكم، تجدونها غدا يوم القيامة في صحيفتكم عند الوقوف بين يدي ربكم. هذا هو معنى وقدموا لأنفسكم، بمعنى أن ما تعملون من أعمال صالحة إنما تقدمونها لأنفسكم لا لله تعالى، ليس لله منها شيء. أعمال صالحة كلها اللي غتقدموها وتديروها وتجتهدوا فيها إنما هي أعمال تقدمونها لمصلحتكم. هذا هو معنى وقدموا لأنفسكم. واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. واعلموا أنكم ملاقوه لا محالة، أيقنوا أنكم ستقفون بين يدي ربكم جل وعلا وتلقونه لا محالة من ذلك. وبشر المؤمنين، إذن هذه الآية فيها بشارة للمؤمنين والمؤمنات بأن يجدوا ما تقر به أعينهم وما يحبونه ويرضونه أمام ربهم سبحانه وتعالى، لكن بشرط إن قدموا لأنفسهم وعملوا بمقتضى علمهم بملاقاة ربهم، علموا أنهم ملاقوه وعملوا بمقتضى ذلك، خافوا منه سبحانه وتعالى وعملوا بمقتضى ذلك الخوف. ثم قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذه عرضة فسرت بأقوال ذكرها المؤلف رحمه الله هنا على غير عادته. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، المعنى الأول الذي قيل أي لا تكثروا الحليف بالله فتبتذلوا اسمه. لا تجعلوا الله، لا تكثروا الحليف بالله، بمعنى أن من يكثر الحليف بالله يجعل الله تعالى عرضة ليمينه كل مرة، كل مرة يحلف والله بالله تالله كذا، فتبتذلوا اسمه أي فيصير اسم الله عندكم مبتذلا كل مرة كتذكروا على أتفه الأمور على أي شيء كان كذا. قال لهم الله تعالى لا تفعلوا ذلك، هذا يؤديش إلى أن يصير اسم الله تعالى ممتهنا في قلوب الناس، وهذا واقع، هذا واقع ولا لا؟ هذا هو واقع الناس اليوم وخاصة التجار الذين يكثرون الحليف على أي مسألة، يحلف على بيع شيء حقير بثمن بخس، يحلف على بيع أي شيء كان، أي بضاعة يبيعها أو يشتريها يستعمل معها الحليف، فهذا جعل اسم الله مبتذلا ممتهنا ينطق به ويذكره في أي موطن. فلا يكون ذكر الله تعالى بالنسبة لهؤلاء لا يكون له ذلك القدر وتلك المكان في نفسه إذا ذكر عنده، اللي ولف كيذكر الله تعالى ويحلف به صباحا ومساء مرات متعددة كحال كثير من التجار، فإنه لا يكون للحلف بالله في قلبه شأن وعظمة، لأنه ألف ذلك وأكثر منه وأكثر من الاجتماع إليه، وبالتالي إذا حلف له بالله لا يقع في نفسه شيء من التعظيم، إذن جعل اسم الله مبتذلا، بخلاف من لا يحلف بالله إلا لضرورة، من لا يذكر الله إلا لا يحلف به إلا لضرورة نادرا جدا، فهذا إن حلف بالله أو حلف له بالله يقع في قلبه تعظيم لله جل وعلا. إذن المعنى الأول هو هذا. طيب على هذا المعنى شنو معنى ولا يجعل الله عرضة لأيمانكم؟ أن تبروا وتتقوا. ما معنى أن تبروا؟ قال وأن تبروا على هذا علة للنهي فهو مفعول لأجله، يعني المعمدقتين في تأويل مصدر مفعول لأجله، كأنه قال ولا يجعل الله عرضة لأيمانكم لأجل أن تبروا، كي تبروا فهو علة النهي، مفهوم؟ بمعنى ما يكون السبب إكثاركم من الحليف لأجل البر كي تبروا، لا لا يجوز لكم هذا. إذن كأنه قال نهيتم عن كثرة الحليف، لا المعنى ولا تجعلوا الله عرضة لتبروا العكس، بمعنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم من أجل أن تصيروا برارة، من أجل أن تبروا، بمعنى إن فعلتم ذلك صرتم برارة، إنما نهيتكم عن كثرة الحليف من أجل أن تبروا، لا أن المعنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لأن تبروا، لأن كثرة الحليف لا يحصل بها البر، كثرة الحليف ليست علة للبر، بالعكس قال لهم الله تعالى انتهوا عن ذلك لتبروا. هذا المعنى الأول. وقيل المعنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا وافعلوا البر والتقوى دون يمين، فأن تبروا على هذا هو المحلوف عليه. المعنى الثاني شنو هو؟ أنه كاين هنا حرف جر محذوف، فديك أن تبروا محذوفة على، لأن حرف جر يحذف اضطرادا قبل أن وأن. إذا المعنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم على أن تبروا، فعلى هذا أن تبروا يكون هو المحلوف عليه، بمعنى لا تحلفوا على بركم وتقواكم. ماشي ما بغيتي تديروا شي عمل صالح ولا شي حاجة مزيانة تحلفوا عليها بلا ما تحلفوا. اتقوا الله تعالى وبروه دون يمين، مفهوم؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم على أن تبروا، بمعنى لا تحلفوا على البر والتقوى، ايتوا بذلك دون يمين، ذلك لا يقتضي حليفا. فهم المعنى؟ قال لا تحلفوا على أن تبروا والتقوى وافعلوا البر والتقوى دون يمين، فأن تبروا على ذلك ومحلوا عليه. والعرضة على هذين القولين كقولك فلان عرضة لفلان إذا أكثر التعرض له، بمعنى على هذه الأقوال بجوج، العرضة بمعنى الإكثار من التعرض للشيء، فلان عرضة لفلان بمعنى يكثر من ذكره ومن الكلام عليه. إذن هذا المعنى ديال العرضة على التفسيرين السابقين. طيب عندنا واحد معنى آخر للعرضة، أن العرضة معناها المانع. قال وقيل عرضة مانع، وقيل عرضة أي مانع، من قولك عرض له أمر أي حال بينه وبين كذا. إذن شنو غيصير المعنى؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البر والتقوى، لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البر والتقوى، بمعنى ما تجعلوش الله تعالى سببا مانعا لكم من القيام ببعض الأعمال. هذا هو معنى عرضة لأيمانكم، وهذا المعنى هذا عليه كثير من المفسرين، هذا هو معنى واضح وظاهر جدا، لأن العرضة تطلق بمعنى المانع. إذا شنو معنى؟ بمعنى ما تجعلوش الله تبارك وتعالى بسبب الحالف به مانعا لكم من الإتيان ببعض الأعمال. واحد يقول لك أنا أحلفت بالله ما نمشي عند فلان، وتكلم مع فلان وصالحه، أحلفت بالله ما نصالحه مثلا، لا تجعلوا الله عرضة أي مانعا لكم من البر والتقوى. لا يصير عند فلان وهدر معاه وصالحه وكفر عن يمينك. فهم المعنى؟ بمعنى عرضة أي مانعا يمنعكم من البر، لا تجعلوه كذلك. يا فلان افعل كذا من الأعمال الصالحة، لا راني حلفت بالله، فيكون الحليف مانعا له من العمل الصالح، لا يجوز. قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، بمعنى لا تمتنعوا بالحليف بالله من فعل البر والتقوى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف على عمل صالح، على أن يترك عملا صالحا أو على أن يفعل فعلا فاسدا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير. قال صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وما يبقاش متمادة في الحليف ديالو باش ما يحنتش، لا غير يحنت ويدير الكفارة ويعمل ما هو خير. قال ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق ألا ينفق على مصطح. مصطح ابن خالة أبي بكر الصديق كان ممن تكلم في عائشة في حادثة الإفك، فلما وصله الخبر، وأبو الصديق كان ينفق عليه، فلما بلغه الخبر أنه ممن تكلم في حادثة الإفك حلف أن يمنعه من ذلك العطاء، واضح؟ فأنزل الله رقيلة، فأنزل الله تعالى به الآية، أو أنه داخل فيها. ولا تجعلوا الله عرضة يعني سببا يمنعكم من الخير، كنت كتنفق عليه غير تستمر في النفقة وخالف. قال فأن تبروا على هذا علة لامتناعهم، فهو مفعول من أجله أو مفعول بعرضة لأنها بمعنى مانع. إذن فعلى هذا أن تبروا علة لامتناعهم، العكس ماشي علة للنهي، علة لامتناعهم. فقال لهم لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم من أجل أن تبروا، وش وضع المعنى؟ لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم من أجل البر، لا تفعلوا ذلك، هذا هو التعليل. ويصح أن يكون مفعولا بعرضة لأنها بمعنى مانع. ولا تجعلوا الله عرضة أي مانعا لكم أن تبروا، مانعا لكم أن تبروا، لا تجعلوا الله عرضة أي مانعا لكم من البر. هذا هو المعنى، فهو معمول ديال عرضة لأن هذه معنى مانع. قال تعالى أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني الأعمال الصالحة عموما، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ثم قال لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم. لا يواخذكم الله باللغو، شنو هو اللغو؟ قال المؤلف باللغو الساقط، اللغو ساقط غير معتبر، لكن شنو هو؟ وهو عند مالك قولك نعم والله ولا والله الجاري على اللسان من غير قصد وفاقا للشافعي. إذا اللغو اليمين عند مالك والشافعي هو ما يجري على الألسنة، والله تتجلس، والله تتاكل، والله تتشرب، واضح؟ نعم والله فعلت كذا، لا والله ما فعلت، مما جرى على الألسنة لا يقصد به تعقيد اليمين. فهذا هو المراد بلغو اليمين عند مالك الشافعي. وقيل أن يحلف على الشيء يظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة، ودحته في الحقيقة داخل في لغو اليمين وهو معنى صحيح. أن يحلف الإنسان على شيء يظنه كذلك ثم يجده على خلاف ما حلف عليه. مثلا يقول لك راني شفت فلان، جاء شفت فلان أتى إلى البيت، رأيته أتى إلى البيت، لا ماشي هو، لا والله فلان رأيته دخل إلى البيت، والله هو. وهذا الذي يحلف لم يقصد الكذب، يغلب على ظنه أن فلان اللي دخل شافه بعينه، يغلب على ظنه وتبين في الأخير أنه ليس هو، يتوهم ليش واحد شبه ليه ولا هذا، وهو حلف على ما يظنه أنه هو، فكذلك لا كفارة عليه، لا كفارة من لغو اليمين. وإنما الكفارة تجب في الحلف على شيء يقع في المستقبل، مثل أن يقول إنسان والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا، والله لا أفعلن كذا وكذا في المستقبل، أو والله لا أفعل كذا وكذا في المستقبل. هذا هو الذي يتعلق به، هذا هو اليمين الذي يتعلق به الكفارة، هذا هو اللي فيه الكفارة. بمعنى من قال والله لا أفعلن ولم يفعل وجبت عليه الكفارة، أو من قال والله لا أفعل وفعل تجب عليه الكفارة. إذا لم يستثني، إذا ما قالش إن شاء الله، إذا استثنى قال إن شاء الله فلا كفارة عليه، وإذا لم يستثني فتجب عليه الكفارة المذكورة في سورة المائدة. وأما هذان النوعان فلا كفارة فيهما، الجاري على الألسنة لا والله نعم والله كذا، والثاني أن يحلف الإنسان على شيء مش لا يقع في المستقبل، شيء ماضى ولا يخبر عن شيء يظنه على صورة ما، فهذا لا كفارة فيه، لكن بشرط أن يكون في اعتقاده صادقا، أن يحلف بما يغلب على ظنه. أما إذا كذب في الحليف قال والله لشت فلان دخل البيت الفلاني وهو لم يرى فلانا، قال لك والله تفلان وهو ماشي فلان، كذب، فهذا هو اليمين الغموس، هذا اليمين الغموس، جمع صاحبه بين الكذب والحلف على الكذب، عصى الله تعالى وذكر الله تعالى في المعصية، اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار. خصوصا إلى اليمين هذه أدت إلى سلب حق من الحقوق لأحد المسلمين، بسبب اليمين دياله ضيع حق من الحقوق ولقد حق من الحقوق لغيره، فهذه ما فيهاش الكفارة، هذه فيها التوبة إلى الله تعالى. وإذا تعلق باليمين الغموس تضيع حق لا بد من رد المظالم لأهلها، من تمام التوبة رد المظالم لأهلها. إذا اجتهد. وقال ابن عباس اللغو الحليف حين الغضب، اللغو الحليف حين الغضب. إذا مما يدخل في اللغو عند ابن عباس أن يحلف الإنسان وقت الغضب، يكون غضبان ويقول والله كذا. وقيل اللغو اليمين على المعصية وهو ما يسمى باليمين الغموس. والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة، قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، المراد العقاب أو وجوب الكفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي قصدت، بما قصدت قلوبكم، فهو خلاف اللغو. إذن عنا لغو اليمين وعنا القصد، فالقصد هذا هو الذي تجب فيه الكفارة وفيه العقوبة. وقال ابن عباس هو اليمين الغموس، وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا وهو حرام إجماعا، أن يحلف الإنسان على الكذب متعمدا يسمى اليمين الغموس، وهو محرم إجماعا كما بينا. وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي، فيه التوبة إلى الله ورد المظالم إلى أهلها. هذا حاصل هذه الآية. ثم قال تعالى بعد ذلك: يولون للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. نتركه إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين.